قلت أنا صليت راتبة الفجر أما صليها خفيفة وبإمكاني أدخل مع الإمام قبل يركع. يقول لك لا ما تناقضنا في لك ولا تصح في حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. أما الذي دخل في نافلته مثلا يقول ما بعد أقيمت الصلاة، النبي يقول إذا أقيمت الصلاة أنا تدخل في النافلة قبل أقيمت قبل أن تقام الصلاة فأبعت المخل. شوف لنا أيضا أن نستدل بالقلب الحكاية قضية الأمة ولا تنقل أعمالك قضية الأمة. وش قال؟ قلبها قلب الفرد هذاك لغرض لما هو أفضل كونك تقلبها نافلة. ما تبعتها بعد الأولى تقلبها نافلة من أجل أن تحصيل الجماعة. هم شيء نافلة للفريق الواجب. أنا أطبع هذه النافلة للواجب. الواجب في إمكانك إدراك من فائد، أما لو كان بيفوت ما يخالف. ولهذا يقولون فإن كان في نافلة أتمها إلا أن يحشى فواد الجماعة فيقطعها. صلاة نافلة بعد صلاة الفجر. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما أقضى الصلاة فقد جلبه وقال الصبح أربعا جلب آخر. لا لأن هذا ما وين بعدما أقيمت الصلاة وين فيه؟ الله الحاكم. أنت الحاكم والله بصحته ما أدري عن صحة الحديث. صحة إذا صح الحديث هذا فيوه في دلالة. هذا في دلالة إذا صح الحديث لكن لا ما يكتب لابد من تتبع إسناده. مجرد قول فلان قال كذا ينبغي النظر في سنده. يعني ان صلى بدا بالصلاه قبل ان تقام الصلاه اذا صح الحديث فهو غيصر. ما يحتاج هذا المقصود. عموم استدلال العموم على المسائل الخصوص على دل عليه كتاب والسنة. يعني دائما الرسول لما سئل عن زكاة الإبل والبقر والغنم أخبر وسئل عن الحمر فقال لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الفادة الجامعة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. قالوا هذا فيه دليل على الاستدلال بالعمومات. كذلك عمرو بن العاص لما بعثه الرسول غزوة السلاسل وكانت ليلة باردة فأجنب وخشي أن يتمرر له ابتسل فتيمم وصلى فأخبر الرسول بذلك فقال أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هذه عامة استدل بها على قضية خاصة وهي التيمم مع وجود الماء إذا كان استعماله يضر بك فأقر الرسول. هل هو واجب الفجر والعصر؟ لا سنة مؤكدة. نعم شيخ ابن عباس أن كل ما كان في شهر الباري فتح الباري يخل على الرسولين فما لك الله. نعم في آثار ضعيفة في أشياء. نعم وإن انتقل بنية من غير تحريمة هذا أفضل في بلد الإحرام ولا إيش؟ في بلد الإحرام لا أفضل تكبير الإحرام وكل أبصى الصلاة والدور. نعم إتمام الغيب والإتمام ما فيها هو الالتحاق بالإمام وكبر معه. أنا إلى الآن أنا أقول أنه يكمل الخطيب حتى أقف على الحديث وأنظر في صحته. أقول أبضل عنك وأنا ناصر عندي معلومات أنا طلعت في كتاب إعلام أهل الأصل

نعم. لما سمعت قراءة الإمام ما في بأس إن شاء الله. هذا الحاصل من قراءة بلاد المسلمين سواء عندنا أو في يعني يكون الواحد يصلي ثم يأتي معه آخر ويصلي مع هذا الإمام وهذا ما لا بأس إن شاء الله، لكن هذا انتقل من نية الانفراد إلى نية الإمام تجي هذه هذا ما له أصلا ولا جيت وصلتنا ولا وأنا إمام هذا ما تصح. لكن اللي انتشر أنا تريد في هذا الوقت هذا لا مأمر ولا هذا قبل أجرت دكاكين واحد على حلاق لحد الدين لا ما يشغل ما ينبغي له يجير سواء كان إمام ولا مأموم ولا مفرد درب المسلمين درب المسلمين لا بالله لا تجده يعني بالله تؤذينهم شيئا ولا أجرتهم أخرجهم الشيطان بس يسوي ما لقيت ما لقيت تعطل الناس ولا يسوي هذا ما يرجل يمكن لها أكثر أجرة أكثر أجرة شوي ما كنا ما يلقى الإمام اللي بهالمثابة صلى الله عليه يجب أن ينكر عليه لا ينبغي أنه يمرد يبعد هؤلاء المصورين وهؤلاء العصاة وإذا قال هذا تشديد منكم لا يقول هذا تشديد منكم ما شاء الله أنا محط الوكيل أنا أستلم دراهم بس قل ما شاء الله قطوك قل جزاك الله خير قل أعطنا التشهير اللي عندك أعطنا عندنا تشديد ما عندنا تشديد إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه هل التصوير مباح هل الاستوالات الخليعة الدائرة مباحة ما دام إنها حرام فأجرتها حرام ولا يأتي من قبلها كل حرام إن شاء الله تشديد هل تكره الإمام إلا أبيح الخمر يقولوا تشديد تكره الإمام هراء لا تكره الإمام هراء على كل حال يعني أولادا الذي نبه الشيخ الساطرة صحيحة لكن لا تركها وتصح نية الإمامة ظانا حضور مأموم لا شاك وتصح نية الإمامة ظانا حضور مأموم لا شاك فعندهم إن حضر صح وإما حضر فسر الصلاة ما دام أنه نوى أنه إمام كل حالك ما صحيح كذا انتقل من نية الانفراد إلى نية الإمامة جائز هذا صحيح والمذهب لا يجوز يأتي طيب وإن والمنفرد الائتمام في أثناء الصلاة لم يصح لأنه لم ينوي الائتمام في ابتداء الصلاة سواء صلى وحده ركعة أو لا فرضا كانت الصلاة أو نفلا وإن والمنفرد الائتمام لم يصح كنية إمامته سواء صلى ركعة أو لم يصلي وسواء كانت الصلاة فرض أو نفلا معناه لو جئت تصلي وحدك منفرد ثم جاء شخص آخر صف معك فهل يجوز أن تنتقل من نية الانفراد إلى نية الإمامة؟ المذهب لا لا يجوز ولكن الصحيح جوازه إن شاء الله ولا مانع منه فهو صلى ركعة منفرد ثم جئنا صلينا ينتقل من نية الانفراد إلى نية الإمامة يرفع صوته بالتكبير ونقتدي خلافا للمذهب هنا وهذا هو اختيار الشيخ تقي الدين لحديث ابن عباس رضي الله عنه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي من الليل وحده فجاء ابن عباس فصلى فقام على اليسار فأداره الرسول على اليمين فصار ابن عباس مأموم والرسول إمام وهو في ابتداء الصلاة الرسول دخل الصلاة صلاة الليل منفرد فجاء ابن عباس الصفنا ولم يقل الرسول أنا منويت الإمام لكن هؤلاء يقولون هذا في النبي الخاصة نقول لهم أن الأصل أن الفريضة والنافلة سواء إلا ما دل الدليل على تقسيم معنى حديث جابر وجبار يدل على الفريضة فإن الرسول قام يصلي وحده في الفريضة وجاء جابر وجبار وصليا مع النبي صلى الله عليه وسلم فصار إماما لهما. نعم. والله لو صار الإمام على اليمين والمأموم على اليسار. إيش؟ لو صار الإمام على اليمين والمأموم على اليسار. شو يعني؟ يصلي يعني صار المأموم على يسار الإمام. صار الإمام. على يسار الإمام. على يسار. إيه هذا؟ المذهب لا تصح، لا بد أن يكون عن يمين، إلا أن كان عن يمين واحد صار إمام الرسل هذا لا بأس، وإلا قالوا لا تصح صلاة من أقام عن يسار الإمام مع خلو اليمين، لكن هذا من المفردات، هذا الجمهور العلماء صحته ولو كان عن يسار، إلا أن الرأي يكون عن يمين، فلو قلنا أن صلى عن يسار مع خلو يمين، فالمذهب لا تصح، وعند الأئمة الثلاثة الصحة. على ايش لا ما يجوز هو فريضة وتنادي لا لا لا سلام هل أثم إذا ما نبهته يعني كيف سوي لا لا لا بقي مسألة حديث معاذ هذه مين مثل هذا معاذ صلى العشاء وصلى بأصحابه العشاء متفقة أما تصلي ركعتين يصلي وراك أربعة هذا لا ثلاثة هل هم صلوا على يمين واحد على يمين واحد ما هو الدليل الذي في السفر الذي قال أتوا بين هذا كان في السفر تنظر ماذا عندهم يجوز يعني هذا من أنك مأموم تفارق إمامك وتكمل صلاتك وحدك إذا حصل عذر، كما لو سمعت صياحا ذلك كحريق أو لص أو غير ذلك، أو أنت مريض وطول عليك تطيل لا تستطيع، جاز لك مباركة الإمام ما دام أن هناك عذر. أما لو فارقت بلا عذر بطلت صلاتك. نعم. صلي لك. أنا دخلت على الإمام مطول سيارة مفتوحة وفيها أمتعة وفيها دراهم وفيها يسوق للإمام فارق الإمام وأروح أصف السيارة. يسوق لك لكنك انظر طولة خلف السيارة. هي بالسيارة هذا اللي حصل. ما ينبغي لك هذا. أنا ما ينبغي تعتبر أنت مغرط، لكن عاد على هذا ما في مال. شكوت عن المال ما في ترجع الإمام كان يصلي مع الإمام. سمعت ما قريبة إذا ما يمكنك الرجوع فتم، أما إذا أمكن الرجوع راس على الرجل اللي إذا أمكن الرجوع الرجل هذاك هذاك مفاجئ، هذاك اعتذر بأن عند الماء وإفلاء أو إجراء ما يستطيع. يعني نزل على الشارع وقفت على الشارع ومروا على أبو يعني على الشارع وطالب مشي وجب خارج المسجد. أنت تفرد يا شيخ خاشدة يجوز لك تما خبيبته إلا إن أمكانك توديع محل وترجع، وإذا كان ما يمكنك فلا تما خبيبة والسيارة. ولعذر صحت فإن فارقه في ثانية جمعة لعذر أتمها جمعة، وإن كانت جمعة وقد صلى مع الإمام ركعة ثم حدث عذر يأتي بركعة ويكمل هذه الركعة الأولى وقد تم الجمعة لهذه اليوم الواحد. نعم. وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره. نعم. فالاستخلاف أي فليس للإمام أن يستخلف من يتم بهم إن سبقه الحدث. من يتم بهم إن سبقه الحدث. وتبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه في نفس الصلاة فلا استخلاف للإمام حينئذ ما دام أنه سبقه الحدث. المعنى لو قام الإمام الآن يصلي ثم أحدث في نفس الصلاة قبل أن يكملها بطلت صلاته وصلاة المأمومين خلفها، ولكن هل يستخلف أم لا؟ كأن يكون مثلا دخل على طهارة متوضي وبعد أن صلى ركعتين أحدث في نفس الصلاة، على المذهب ما يستخلف بطلت صلاة وصلاة المأمومين، بل يأتي شخص ويصلي من أول الصلاة يستأنفها لأن الصلاة بطلت فلا تعود صحيحة فلا استخلاف. هذا هو المذهب. القول الآخر إن كان انتقض وضوءه بسبب دم فهو يستخلف، في قصة عمر لما طعن في صلاة الفجر طعنه أبو لؤلؤة فخرج على الجرح يطلب دما فاستخلف عبد الرحمن بن عوف والدم ناقض، قالوا هذا خاص بالدم. والقول الثالث لا يستخلف إلا إذا غلبه أحد الأخبثين لكنه لم يكذب، كأن يتقدم الإمام شرح أصران عد قدم إنسان يصلي بالناس بدلت لا بأس، يبني على ما مضى من صلاة إمام ما دام أن الإمام خرج قبل أن يشبقه الحدث. وهذا هو المذهب. المذهب ما دام أنه ما بعد أحدث إلا أنه غالب الحدث فاستحلبت وقد صلى ركعة، إذا صلي بثلاث ركعات بناء على الركعة الأولى. أما إن شبقه الحدث أحدث فهذا لا بد من إعادة الصلاة من أولها. أحد الأئمة سهل الشهود الأول، يعني ضاع ما أحد الأئمة سهل الشهود الأول من الصلاة. بعد أن الأئمة يعني سبحوا قال سبحان الله فوقع بعضهم قال الصلاة باطلة وبعض بعد ترك الصلاة. لا صلاة تكون باطلة إن شاء الله. إذا قعد هو استقام خلاص يقرأ. يقرأ لا يحرم عليه الرجوع، ما يجوز له الرجوع. إحنا خلاص ما يجوز له الرجوع، مضى بصلاته وعلى سبيل الشهر. إذا رجع لا إذا رجع مخطئ على كل حال، لكن ما دام جاهل عن الحكم. إن شاء الله أرجو أن لا شيء لكن على شيء بالسلام سأصلي إن شاء الله. ولا تبطل صلاة إمام ببطلان صلاة مأموم ويتمها منفردا. ولا تبطل صلاة إمام ببطلان صلاة مأموم بل يتمها الإمام منفردا. مثاله جئت أنت ويا زيد أنت ويا رويز صليت بأنت ومريت وياك اتضح أن المأموم دخل من غير وضوء قال لك أمامك وقطاع وانت نفس الصلاة ما في مانع أتمها أنت قلت طيب أنا نويت من الإمام الركعة الأولى أنا إمام لما يجوز أن تنتقل من نية الإمامة إلى نية الانفراد كما كان عكس فيما تقدمنا. وإن أحرم إمام الحي أي الراتب بمن أي بمأمومين أحرم به النائب لغيبته وبنى على صلاة نائبه وعاد الإمام النائب مؤتما صح لأن أبا بكر صلى فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس بالصلاة فتخلص حتى وقف بالصف وتقدم فصلى بهم متفق عليه. وإن أحرم الإمام الراتب بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مهتما بأن صار مأموما صحة الصلاة كما في قصة أبي بكر رضي الله عنه فإنه صلى بالناس ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر أبو بكر فصار مأموما فأكمل بهم النبي صلى الله عليه وسلم. صورته لو مثلا الإمام الراتب هنا لو بكر يا ترى وما أبحث وسلم أمرك تصلي طيب صليت ابنه ركعتين يوم خلى يوم جن الإمام الراتب تقدمه لا تخشي تقدمه والنائب الذي تأخر يصير مأموم. صلينا صليت أنت ابن ركعتين لأن الإمام الراتب لو بكر صليت ابن ركعتين بعدما صليت جاء الإمام الراتب فلا سمح أن يكون مأموم جاءت في المحراب قدامك وفقك أو صلى صلى جنب عن يمين صار هو الإمام وأنت صرت المأموم في أول الصلاة أنت إمام وآخر الصلاة صرت مأموم لأن الإمام الراتب جاء لا بأس بذلك. لكن إيش نعمل مع الإمام الراتب وإذا صلينا معك ركعتين ونجيب ويجي ركعتين إيش نعمل سلم لنا ولا ننتظر ولا إيش نسوي شلون أفضل نعم يعني جلس ينتظر حتى يصل الى الصلاه على لو اتى بزائده شغل الامام الراتب قال انا لي شغل صلي بنا الشيء محمد لا صلي بنا يا عبيد الله انت تصلي بنا انت بعدما صليت بنا ركعتين جا الامام تقدم صار جنبك صار هو اللي يصلي ركعتين الدرجه وانت اصبحت المامون كان هو بيصلي ركعتين صلينا ركعتين صلينا ركعتين معك صلينا ركعتين معك صلينا ركعتين معك وما صلينا شوية ركعتين كان مصلي انا مش يصلي يجلس حتى ينتهي اجتماع الإمامة لا قال ما هو بسلم والله هذا اللي استفدناه يقولون المأمومين سل عن الإمام يروح تبي يسلم وأنت سلم الراتب وكل الأشياء مش نقدر ننتظر مش نقدر ننتظر أهلا سلم الإمام إن ذكروا في مسألة من أتى بزائدة وأبى أن يرجع أنهم يعني يجوز انتظار ويجوز السلام مخير المأمومون مخيرون إن شاءوا سلموا لأنفسهم ظاهر وإن شاءوا انتظروا حتى يسلم بهم. الدليل على التخييم الآن اعتزلوا إمامهم لا يتحمل الآن لهم سهو ولا يتحمل لهم قراءة فاتحة أصبحت منفرد فلهم الحق أن يسلموا يعني ما أدنوا بنا أي صلة طيب نجيب ما أدوا بإمام يقولون ما أدوا بإمام أبدا خلص وصلينا مع ركعتين وقضينا وقال قبل صلحين قادوا إمام مسألة اجتهادية لا اجتهادية يعني هل يجوز الإمام أن يأتي على إيش الحجة بأن الإمام يأتي وقد صلى الإمام شجع بسم الرسول أبو بكر صلى بالناس أجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فتقدم وصلى فأتى أبو بكر معه لكن في أذن الإمام هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعده شيء نعم ما بعد شيء شو في هذه الحالة ما بعد شيء ما دام النصارى أن أبو بكر صلى الله عليه وسلم ثم في أذن النصارى صار معه جل على الصلاة بخلاف قصة أبوك فإنه عندما ركع عندما تقدم عثمان بن عوف قضى ركع عن الرصاص ما أتى إليه وإن سبق اثنان فأكثر ببعض الصلاة فأتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما أو ائتم مقيم بمثله إذا سلم إمام مسافر صح وإن سبق اثنان بعد الصلاة فأتم أحدهما بالآخر صح معناه جيت أو إياك صلي مع الإمام مثلا فاتنا ركعتين قمنا نقضي صرت أنا إمام لك في ما شبط نابه نويت أنا الإمامة وأنت نويت المأمومية الائتمام لا بأس أنا إمامك مثلا في الركعتين التي شبطنا بها هذا معنى أو مثلا هذه الصورة الأولى والصورة الثانية جينا صلينا وراء هذا المسافر احنا مقيمين في البلد رواية مسافر يصلي بجماعته مسافرين صلوا العشاء ركعتين وحنا مقيم مسلم قلنا ناخذ الركعتين لأن مقيمين يجب أن نكمل صرت أنا إماما لك مثلا أو أنت إمام لي لا بأس على أن أنوي إماما وأنت من الائتمام نعم باب سنة الصلاة بسكينة ووقار ويقارب الخطى وإذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى واليسرى إذا خرج ويقول ما ورد ولا يشبك أصابعه ولا يقول في حديث الدنيا ويجلس مستقبل القبلة باب صفة الصلاة يعني هذا الباب يذكر فيه صيغة الصلاة التي ينبغي المسلم أن يعرفها وبيان ما يفعله المصلي من تكبيرة الإحرام ورفع يديه عند التكبير عند تكبيرة الإحرام وكذلك قراءة الفاتحة والاستفتاح وقراءة الفاتحة وما ينظر إليه حالة قيامه وبيان ما يقرأ بعد الفاتحة وبيان أحكام الفاتحة وما يبطل الصلاة فيما لو أخل بشيء من الفاتحة وكذلك بيان أحكام الركوع وأحكام الرفع من الركوع وأحكام السجود والرفع من السجدة الأولى ثم السجدة الثانية وبيان حكمة أن كل ركعة فيها سجدتين وليس فيها إلا ركوع واحد ما هي الحكمة وبيان أيضا النهوض إلى الركعة الثانية وما يقول فيها وكذلك بيان التشهد وأحكام التشهد وما يكره بالصلاة وما يسن فيها وبيان أركانها وواجباتها وسننها القولية وسننها الفعلية وفيما إذا أخل بركن أو أخل بواجب أو أخل بسنة إلى غير ذلك ما يأتي بيانه مفصلا في هذا الباب إن شاء الله قوله يسن الخروج يعني يسن أن تخرج من بيتك بسكينة ووقار وهي لزوم الهدوء والطمأنينة ولا ينبغي الإسراع لكن نقل عن الإمام أحمد إذا خشيت أن تفوتك الركعة فلا بأس بالإسراع حينئذ

أما زيادة يرحمك الله يرحمكم الله فهذه لا أصل لها، لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، فالأولى الاقتصار على اشهروا بدلا من يقول أن يزيد ويقول يرحمكم الله. كل ما كان معنا صحيح عند قراءة القرآن بين الأذان والإقامة، بين الإقامة والصلاة صحيح. لا، هذه عبادات لا مجال للرأي ولا مصلحة للآراء فيها، ما نستطيع أن نقول سنة قولوا استووا يرحمكم الله، يقول يرحمكم الله، لكن في هذا الموقف بناء على أن السنة لا، لأن العبادات توقيفية، رحل عن النبي فلا وإلا فلا. الله إليك، تسليط الصفوف الراجح فيها وجود؟ نعم. الوجوب الراجح ظاهر انه الوجوب، لان الاحاديث كثيره في هذا، يعني يلزم الامام ان يصلي وتوحد ايضا من ترك من لم يسوي الصف، وقال ان الله لا ينظر الى صف وجه، او كما ورد في احاديث كثيره كلها تحث على وجوب مساواه الصف وتسويته، وتوحد من لم يساوي الصف، هل الا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها أن الله لا يغوي إلى صف الأسف الأول كما وردنا. صلى الله عليه وسلم الله مهم شيء يعني بين الفرج، كيف يعني نفس التسوية؟ ما أظن في الفرج، إنما يمكن بس موصلة الحق، نحب أن نقول لها دراسة لو تجي تتربين ما استطعت في النساء نعم أكعب بذكر نعم نعم نعم ايش؟ كثير من غير الاعتقاد لا تكبر. لا السنه مقاربه الاب اول محادثه بالماء. نعم. الشارع العام بين المسجد بكر، يعني يفصل بين المسجد والشارع ورا الشارع ورا الشارع المتجه تبع الشارع ورا الشارع بين المسجد والشارع ميدان طريق السيارات صلي في الميدان مش يعني في ميدان المسجد قصدي لا ميدان يعني موقف السيارات إيه نعم ولا ما لا صلوا المسجد صلوا الشارع ولا المسجد إذا كان مسؤوليا ولا وجود من المكان ولا بدون لا لا ما ينبغي هذا على هذا شبه الشارع ما تصح الصلاة إلا عند الضرورة كما تقدم لنا في شروط الصلاة باب قبل ألا أن تصح الصلاة في الطريق إذا كان هناك ضرورة كالعيد والجمعة والجنازة إذا ازدحم الناس ولم يجدوا لهم مكانا في المسجد جاز الصلاة في الطريق لما في مانع أما على كيفية ما ينبغي الكلام هناك فاصل بينه وبين الإمام والمسجد هذا ما ينبغي على كل حال أي مشكلة لابد ينبهون هل يجب على الإمام تسوية الصفوف بنفسه؟ هل يجب عليه أن يسوي الصفوف بنفسه؟ ينبههم يسوي الصفوف متقدم يا هذا تأخر يا هذا ما فهم المقصود من تسوية الصفوف؟ هل يجب ما فهم المقصود من تسوية الصفوف؟ هل يجب عليه أن يسويهم بنفسه كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يتعين أن يكون ما تقدم يا هذا من تسوية الصفوف؟ تقدم يا هذا تبي يا أخي العصا يجلدهم؟ سم؟ تبي يا اخي العصا يجيب لنا؟ اي يا اخي العصا. لا لا يا يعني هو يسوي سبوبه. لا لا تجيب لنا ان شاء الله البركه سيرته يخلون. سلام عليك. اقول شان يطلعون يخلون. لا بدون عصا. هذا تشر شوف تقدم يا هذا تاخر يا هذا صف جنب هذا لا صدقكم. هل عليه حرج اذا سواهم بيده احسن ما يمكن؟ شو؟ هل عليه حرج اذا سواهم بيده؟ لا ما عليه حرج لكن كونه ينتقل من مكانه اذا كانت الشوف سبيله وطويله فكونه يكلمهم احسن من كونه يبي. ما هي بسنه الماثوره عفى الله عنه؟ ما نقول لك لكن اذا اغنى القوم اولى من ان يذهب ويترك مكانه ولا عاد لو ذهب ما في مانع ما نقول لك في مانع. لكن كون الله ينظر إلى هذا وإلى هذا هو قد تهيأ للصلاة فلو خرج ذهب يبي يصلحهم بيديه مضى ساعة ونص ساعة وساعة ونص ما قضى ثم قد يصلح هذولا مثلا فظهر الطرف الثاني عوذوا كما كان كون الله ينظرهم ويعملهم ويلاحظهم أولا منهم يمرنهم أحسن الله إليك حتى يتعلم. نعم المهم من تشهد السر واجب على أي نوع كان. ويكمل الأول فالأول ويكمل الصف الأول فالأول فلا ينبغي أي صف الثاني والأول لم يتم بل يكمل الأول ثم الثاني بعد أن ويتراصون عن يمينه والصف الأول للرجال أفضل وله ثواب وثواب من وراءه ما اتصلت السبوح. كذلك والصف الأول أفضل وله ثواب وثواب السبوح التي بعده ما اتصلت السبوح. نعم أحسن الله إليك. عندنا الأمر بالسترة للمصلي والأحاديث التي ورد في فضل الصف الأول. عندي الآن رحت أصلي أعمل لي سترة فاتني الصف الأول وإن رحت للصف الأول فاتني السترة أيهما أقدم عبد الله عنه؟ يأتيك إن شاء الله بعد فصلي بعد هذا يكون سترة الإمام سترة لمن خلفه. قصدي إذا دخلت المسجد أنا قبل تقوم الصلاة قبل تقوم الصلاة أدخل يصلي تحية المسجد عندي الأمر بالسترة وعندي الصف الأول إن صليت السترة يعني صليت بالسترة الصف الأول والصف الأول تبدأ لك سترة بعيدة حتى شو لون عالم ولا لو اعتقدت أو أي خيط أو خط أتقدم إلى الجدار لا بالصف الصف الأول صل بالصف الأول لو جعلت أمامك عالك واعتقدت أنها سترة جاز أو غصرة جاز أو خط جاز يأتيك إن شاء الله في الفصل بعد هذا يعني هذا محل السترة في الفصل بعد هذا. وكلما قرب منه فهو أفضل والصف الأخير للنساء أفضل. نعم. ويقول قائما في فرض مع القدرة الله أكبر فلا تنعقد إلا بها نطقا لحديث التحريم والتكبير رواه أحمد وغيره فلا تصح إنك كسح أو قال الله أكبر أو الجليل ونحوه أو مد همزة الله أو أكبر أو قال إكبار. كذلك يعني بعدما يسوي السجود يكبر الإمام قائلا الله أكبر فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فلو نكش الله أكبر بينقف الأكبر الله لم يصح أو عبد الأكبر بالجليل بينقف الله الأجل الله الأعظم لم يصح إلا عند الأحناف فالحنفية لو قال الإمام الله الأجل صح أما عندنا وعند الأئمة الثلاثة لا بد أن يقول الله أكبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قمت إلى الصلاة فكبر ولأنه لم ينقل عنه ولا مرة واحدة أنه يقول غير الله أكبر وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي إلا عند الشافعية فهم يرون جواز لو قال الله الأكبر فالشافعية يجيزون هذا أما الحنابلة فلا

ثم اللغة العربية تقتضي الترتيب. الترتيب أكبر ثم أوقف. لا لا ما قال بعد. عجب الأمر يقول يكبر يرفع يديه إذا خلص كبر، والمعروف أنه يكبر يرفع يديه حين يكبر. هذا من الحجر ذكر أنه مسلم أما البخاري من أخبره أقول يراجع مسلم بعد شخص إذا ثبت عبد الله عنك يعني إذا ثبت أحسن الله إليك نقول بها. إذا ثبت أنا أرى أن يبتدي رفع اليدين مع ابتداء التكبير وينيه مع نهاء التكبير لحديث حين يكبر مع التكبير مع التكبير ويرفع يديه ويكبر. فإذا كان كذا أول لا ثم أنها لا تقضي الترتيب. نعم في عديد لغة العرب فيها إذا صرفها صارف ما تقدر تقول. إنما نقول أحسن الله إليك هذا من الأمر الواسع أن الإنسان يختار يعني سواء قدم أو أخر أو حين يكبر ولها ظاهر أحسن الله إليك. لكن ما أمكن الجمع بين الأحاديث أو لا. لكن ابن حجر هنا ذكر رواية في مسلم أنه يكبر ثم يرفع يديه اللي قرأته يقول يكبر لمسلم الله أكبر ثم ترفع يديه. لكن يقول ابن حجر لم أرى من قال بهذا. يقول ما أرى من قال بهذا القول مع أن الحديث اللي ابن حجر اللي قرأت نشبه إلى مسلم أنه يكبر ثم يرفع يديه يعني ترفع اليدين عقب انتهاء التكبير وأجاه إلى مسلم. وابن حجر يقول لم أرى لم أرى كل ذكر قريته قول عند هذا البخاري أقول ما هي الحركة عليك أحسن عليك ما هي الحركة علينا إذا ثبتت هذه عندنا في الحالات الثلاثة أن نقول بها. أنا أقول ما هي الحركة كل حرج كل ما بحرج رفع اليدين كل سنة باتفاق المسلمين ما بها ايه باجر انتهى الحرج منتهي الحمد لله حتى لو ما رفع يديك كل نهاية شرع ما يأذن إذا ما رفع يديك لا كل السنة من مصلي كما رأيك مصلي والنبي ثبت أنه يرفع في بعض الأحيان هذه رواية مر كذا مر كذا مما يدل على أنه يرفع ويرفع. وكثير من الذين نقلوا صفة صلاة رسول الله من أول إلى آخر لم يذكروا. والمسلمون مجمعون على أن رفع اليدين سنة يجوز يجار بآمين والله أعلم. ختاما نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا ويجزي الشارح رحمه الله خير الجزاء ويجعل ذلك في ميزان حسناته وينفع بعلمه الإسلام والمسلمين. ويسعدنا تلقي ملحوظاتكم وطلباتكم على الأرقام التالية 209-05-00 أو 209-03-00 تحويلة 141 و142 ورقم الناسوخ هو 209-02-092 أو البريد الإلكتروني الموضح في خلفية هذا الشريط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.